الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من حمل الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها في سابلة لنفس المسلمين لم يضمن ما تلف بها في أصح الروايتين. والثانية يضمن، واختصر القاضي على حكايتها لأنه مأذون له في ذلك بشرط سلامة العاقبة ولم توجد. الآن يتكلم في مسائل التعدي، وضمنها الغصب لأنها تشبه الغصب في مسألة الضمان، لأن الغاصب يضمن وكذلك الذي يتلف الشيء يضمن. فيقول: من حفر بئرا في فناء داره، ثم الفناء بمعنى المرفق الذي حول الدار حول البيت. الناس تستعمل البناء بمعنى ما في داخل المنزل، إذا في الحوش يسموه بناء، على خطر. البناء هو المرافق التي حول الدار، هو حق الناس بها عند الحاجة. المنزل عادة الناس تبني على حدوده، فإن كان على شارع فالشارع من حق المسلمين عامة. فلو جاء إنسان له عادة فوقف أمام الدار ما تمنعه، لأنه ليس حقا لك. لكن لو تزاحمت الحقوق فأنت أولى به من غيرك، عرفنا هذا؟ ولذا إذا جئت صاحب دكان مستأجر حامل جميع، لا يجوز له أن يصرف الناس عن أمام حانوته. لكن إذا كان له سيارة وأولى بالوقوف هناك، فإن لم تكن له سيارة تقف فيها أو له حاجة فلا يجوز أن يمنع. لكن كثير من أصحاب الدكاكين يأتون في فناء الدكان ويؤجرونها، ولا يجوز إجارتها لأنهم لا يملكونها، إنما هي مرفق لهم، مرفق يستفيدون منها. فهم حق الناس المرفق، يعني في حالة الحط والنزول، في حالة رفع الأشياء أو الوقوف قليلا. أما أنه يملكها لأجل أن يؤجرها فلا يجوز. كثير كنا نشاهدهم أنهم يؤجرون أصحاب البصرات أمام دكاتره، هذه لا يملكونها، هي مرفق. كذلك صاحب الدار، ما أمام داره هو حق الناس به حين حاجته إليه، فإن لم تكن له حاجة فهو حق للمسلمين. فإذا حفر بئرا في البناء، عرفنا البناء ما معناه، فإذا حفر بئرا في بناء الدار، ثم جاء إنسان وتعثر فيها، سقط فيها ومات، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. لكن لو حفر بئرا في داخل داره وجاء إنسان سقط ما يضمن، في ملكه، أما ذاك ليس ملكا له، إنما هو مرفق له، هو حق الناس بهذه المرفق لكن لا يملكه. لكن لو كان هذا البئر الذي حفره في بنائه لمصلحة الجيران والسابلة، هل يضمن أو لا يضمن؟ الحنابل يضمنونه، والشافعية يقولون إذا استأذن الإمام ما يضمن، إذا استأذن الإمام قال إذا كان لنفع المسلمين. والحنفية يقولون إذا استأذن الجيران لا يضمن كذلك. الشاهد أن من حفر بئرا في فناء داره لحاجته يضمن استأذن أو لم يستأذن. وإن كان لحاجة المسلمين هذا فيه خلاف. اسمعوا ما يقول في الشرع. والثانية يضمن واقتصر القاضي على حكايتها لأنه مأذون له في ذلك بشرط سلامة العاقبة ولم توجد، وعنه يضمن إلا أن يكون بإذن حاكم، والأول أشهر لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق استئذان الإمام وتعم البلوى به. ومثله لو حفرها في مواك لتملك أو ارتفاع لتملك أو ارتفاع أو انتفاع عام نص عليه. كذلك مثلا لو حفرها لأجل إحياء مواك أو تملك أو كذا فعثر فيها من عثر فهو يضمنها. لو حفر بئرا لأجل أن يتملكها فتعطف فيها حيوان أو إنسان فهو ضامن. أو بنى فيها مسجدا أو خالا ونحوهما لنفع المسلمين. لو جاء إلى طريق فبنى فيه مسجد ولم يستأذن فبنى فيه مسجد. فالمسجد لله والطريق حق عام للمسلمين، لكن الحق العام مقدم لأنه أقدم من وجود المسجد ولذا إذا رأينا أن أحيانا البلدية تأتي إلى مسجد فتزيله فيستصعب هذا على الناس. فالمسجد إذا بني بعد الطريق لهم إزالته لأنه يتعدى على حق المسلمين، والحق العام حق لله عز وجل. فإذا بعض الأئمة لا يجوز الصلاة في المساجد التي تبنى على طرقات المسلمين، وإن كان المسجد أقدم من الطريق فإذا أرادوا فتح شارع فلا بد من تعويض المسجد، لا بد من نقله إلى مكان آخر مثل هذا الموقع. عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. فرع فعل عبد بأمره كفعله أعتقه أو لا. فعل عبد بأمره كفعله، أراد يقول لو أمر عبده قال اذهب فاقتل جمل فلان، اذهب احفر هذا البئر وحفره في غير ملكه، الضامن هو السيد. قال فعل عبده كفعله، كما لو فعله السيد لا يقال هذا فعل العبد ليس بفعل السيد، يقول لا العبد مأمور. اعتقه او لا، كلمة اعتقه او لا لأجل ان يرد على بعض الائمة كالحنفية، يقولون الحنفية ان اعتقه فلا يضمن لانه بعد العتق ثم حصل فيه تلف، فالتلف ما حصل في عهد السيد في عهد العبد المعتوق. هؤلاء يقولون لا حصل انتقل ما بعد ويضمن سلطان آمر وحده. الحاكم إذا أمر إنسان قد احفر بئر هنا أو اقتل هذا الجمل ففعل، فالذي يضمن السلطان ما يضمن الفاعل. هذا لما ضمننا السيد ولم نضمن السلطان؟ قال السيد جعلناه ضامن، ويضمن السلطان وحده بخلاف ما لو غير السلطان أمر إنسان أن يفعل ذلك أجبره أو قال افعل كذا ففعله. فالذي يضمن المسألة الأولى أن السيد إذا أمر العبد فالحكم على السيد، والسلطان إذا أمر إنسان فالضمان يكون على السلطان، فلو وقع في هذا البئر أحد فالضمان يكون على السلطان، لأن السلطان لا يمكن مخالفته، الناس يخشون مخالفته، وكأنه أكرهه إجبارا. بخلاف لو كان غير السلطان أمر إنسان عادي، سيد أو رئيس أو مطاع، قال افعل كذا ففعل، فتعطب أحد بهذا الفعل، ويكون الآمر هو الضامن بخلاف السلطان. السلطان لا يكون بخلاف السلطان، فإن السلطان يضمن ذلك الفعل. أما من فعل ذلك بفعل آمر فالفاعل هو الضامن ليس الآمر. أقرأ ما بعده. وإن حفرها حر بأجرة أولا وثبت أولى. وإن حفرها شيل التنوين أولى عن إبراهيم التنوين بأجرة بدون أجرة. وإن حفرها حر بأجرة أولى وثبت علمه أنها في ملك غيره نص عليه ضمن الحافر. جاء إنسان وطلب من إنسان حر استأجره قال احفر هنا بئرا، فحفرها بأجرة أو حفرها تطوعا، فالحافر هو الضامن سواء علم أو لم يعلم. فالحافر هو الضامن، لا يقال استأجرني إنما أنا أجير. إذا أنا مرة وجدت إنسان يغسل سيارة على باب مسجد من المساجد، لا تفعل ذلك، هذا بيت من بيوت الله، قال لا هو دفع الأجر، هو الذي قال لي ذلك. ما يفهم هذا أن لا يصح الإجارة على مثل هذا، ولا يصح الفعل في مثل هذا، فإن قال هو لدفع الأجر عرفت أنا أجير. الأجير إذا طلب منه الفاعل أن يفعل شيئا لا الشرع لا يقره، والضمان على الفاعل مو على المستأجر، الذي يضمنه هو الفاعل. نعم. إذا سأل المستأجر إنسان قال افعل هذا على أن هذا لا يجوز، لأنه حق المسلم لا يجوز أن يطاوعه، ولو فعل فهو الضامن. نعم. ونصهما وإن جهل فالآمر وقيل الحافظ. ونصه هو يعني هما أن في رواية عن الحنابلة أن الضامن الآمر والفاعل، وإن جهل ما يعلم أن هذا حق المسلمين ما أطاع فالضمان على الآمر. اقرأ ما بعد. تنبيه. حكم البناء في الطريق كالحفر فيه مسجدا كان أو غيره. نقل إسماعيل بن سعيد في المسجد لا بأس به إذا لم يضر بالطريق، ونقل عبد الله أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام. أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام. إذا جاء في طريق عام وبنى في مسجد لا صح الصلاة فيه، ولا صح كره الأئمة الصلاة فيه، لأن فيه اعتدال على حق المسلمين العام. لكن لو كان في جانب الطريق بعيد عن مسالك المسلمين هذا جائز. وفي رواية إلا بإذن الإمام، فالإمام في ذاك الحين كان أكثر الناس فيه مصدقان ما ورع ولا يقولون إلا ما يرضي الله عز وجل، فإذا استأذنوه لشيء فإنما يستأذنوه فيما هو مصلحة للمسلمين. لكن الإمام في هذه الأزمان يخفى عليه كثير، فيأتي أناس فيرفعون إليهم طلباتهم ويسوغون أنها ليس فيها كذا ولا فيها كذا ويأذنونه، فيقولون هذا بإذن الإمام. لا يصح ولو أذن الإمام في مثل هذا لا يجوز، لأنه لا يطلع وتخفى عليه الحقائق، والناس يعني يرفعون إليه الأشياء على غير وجوهها فيحكم بما يسمع. لكن الأوائل ليس الناس كالناس، ولذا قال إذا كان بإذن الإمام جاء، إن الإمام لا يأذن له إلا وفي ذلك مصلحة عامة. نعم. ونقل المروذي إن هذه المساجد التي بنيت في الطريق تهدم، وسأله محمد بن يحيى الكحال يزيد في المسجد من الطريق، قال لا تصلي فيه. يقول إن بنى المسجد بعيد عن الطريق ولكن نقص وأراد أن يكمله من الطريق، فأكمل زيارة المسجد ورافقه من الطريق، فلا تصلي فيه لأن فيه أخذ من حقوق المسلمين العامة. والاستدلال بالمسجد هذا واضح، لأن الناس يرون أن هذا حق لله وجاز لك أن تعتدي به على كذا. قال لا، حتى لو كان حقا لله فلا يصح الاعتداء على حقوق المسلمين العامة. وفي المغني يحتمل أن يعتبر إذن الإمام في البناء لنفع المسلمين دون الحق لدعوى الحاجز إليه لنفع الطريق وإصلاحها وإزالة الطين والماء منها، فهو كتلقيتها. وحفر هدفه فيها، وحفر هدفة فيها يعني قطعة، وحفر هدفة فيها يعني في الطريق العام، وحفر فيها قطعة كذلك فهو يضمن. نعم. وحفر هدفة فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر في طين ليطع الناس عليه، فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به. حفر هدفة فيها أشكل علي ولا زال الإشكال غائب، والله أعلم أن بدل حفر دفن هدفة فيها ما لا في معنى حفر ما في، فلعل الصواب دفن هدفة فيها الله أعلم، إن حفر هدفة ما يشتقي من كلام. ويقول لو رأى حجر نافي في الطريق وجاء وقلع مكان القلع يبقى أثر، لو جاء إنسان عثر فيه فسقط على أسنانه فتهشم، يضمنها الذي قلع الحجر لما يضمنها؟ قال لا يضمنها، لأنه فعل شيئا في مصلحة المسلمين لا يضمن. ولو رأى حفرة فملأها تراب دفنها، فجاء إنسان وتعثر في التراب فسقط أو حيوان انكسر أو كذا، قال لا يضمنها لأنه فعل شيئا في مصلحة المسلمين. وكذا إذا كان الطريق طين من أمطار فعمد إلى أحجار هكذا كان الناس يفعلون في السابق، لا أعلم لا زال إذا كان في الطريق طين من أمطار أو كذا يضعون أحجار لأجل المارة تطأ أقدامها عليه لا تبتل نعالهم ولا ثيابهم. فلو فعل هذا الحجارة وجاء إنسان تعثر في الحجر وسقط يضمن ولا ما يضمن؟ قال نعم، إنما فعل شيء لمصلحة المسلمين. نعم. وكذا بناء القناطر، كذا بناء القنطرة، بناء قنطرة للمسلمين يمرون عليها، وجاء إنسان حاملا متاعه على رأسه فمشى من تحت القنطرة فاصطدم المتاع بالقنطرة فسقط ما على المتاع وتهشم، يضمنها الباني ولا ما يضمنها؟ ألا يضمن الخطر في مصالح المسلمين. حاضر. لكن لو لبنى قنطرة لداره لا لمصلحة المسلمين فتعثر فيها إنسان أو سقط مطاع من على رأسه يضمنها باني القنطرة. ويحتمل أن يعتبر فيها إذن الإمام لأن مصلحته لا تعم. قال بعض أصحابنا في حفر البئر ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليها حاجزا يعلم به ليتوقع. إذا حفر بئرا لمصلحة المسلمين بعيدا عن الطريق وجعل فيها حاجز أو رفع فوحتها ليعلم أنها بئر فسقط بها إنسان أو تضرر بها أحد لا يضمن، لأن فيها علامة وبعينها طريق المسلمين. نعم. وإن بسط في مسجد حصيرا أو علق فيها قنديلا أو فعل فيه شيئا ينفع الناس لم يضمن ما تلف به. لو جاء إنسان علق هذه المراوح تبرع ثم صلى إنسان تحتها فسقطت عليه مروحة فهشمته يضمن ولا ما يضمن؟ لأن فيه مصلحة المسلمين، لأن فيه مصلحة عامة للمسلمين. لكن لو جاء إنسان وعلق متاعه على عمود ثم صلى إنسان بحذاء هذا المتاع فسقط عليه فتضرر يضمنها الذي وضع المتاع، لأن هذه ليست مصلحة عامة إنما مصلحته خاصة. عرفنا هذا؟ فإذا وجدنا كثير من الناس يعمدون إلى نعلهم سيما لما كانت البسط مربعة قبل هذه يأتي إلى النعام فيضعها تحت الفراش فتكون عطرة، يأتي الإنسان أعطر عليها، هذا لا يجوز له، إنه يؤذي المسلمين. فالإنسان يجب أن يجعل مسجد المسلمين مريح للناس جميعا مسخن لهم، هذا من أجل إخفاء حذائه أو متاع يعمد إلى تحت البساط فيضعه فيكون ناتي، فالماء ما يدري يأتي فيتعثر، هذه في هذه المسلمين لا يستعلها، ولو تضرر بأحد فهو ظالم. ضامن بمعنى لو رفع عليه دعوة يضمن نقيمة ما تلف. الناس لا ترفع الدعوة لأنها تعلم أن فيها إطار وتضيع الحقوق، فهذا لا يقول فوت الحق، فإن لم يدفعه في الدنيا يدفعه بلا. نعم. لم يضمن ما تلف به لأنه مأذون في ذلك شرعا، فلم يضمن ما تولد منه كسراية القول. وقيل ولم يضمن ما تولد هو لأنه مأذون في ذلك شرعا وعرفا، فلم يضمن ما تولد منه كسراية القول. كسراية القول مقيس عليه. ايش معنى سراية القول؟ القول ما عقوبة الجاني في الأطراف، إذا سرق تقطع يده، فإذا قلع عين فلان عمدا تقلع عينه، وإذا هشم أنفه تهشم أنفه، والجروح قصاص. فلو المدعى المجني عليه طالب بالقصاص، فعمد الحاكم إلى قلع عين المعتدي لأنه قلع عين المجني عليه، ثم إن العين تورمت وسر الجرح، سر الجرح حتى توصل إلى الدماغ، فأصبحت به مأمومة أو جائفة أو أصبح كذا لا يفهم أو لا يعي أو ذهب عقله، يضمن الحاكم ولا ما يضمن؟ ما يضمن الحاكم، لأن هذا قوي. سرق فقطعت يده، قام الجرح سرى، اسمع سرى يعني تجاوز الحد، ما برئ، سرى الجرح فتعطف الذراع كلهم، أو تلف الإنسان ومات منه، يضمن الحاكم أو لا يضمن؟ كلا يضمن. ويقول كذلك هنا أن من بسط جعل بساط في المسجد أو علق قنديل أو فعل ما يؤذن فيه شرعا وعرفا لمصلحة عامة المسلمين فتلف بها إنسان لا يضمن، ليس عليه ضمان، كما أن من قام بالقود فسر القود لا يكون عليه ضمان. نعم. وقيل بل يضمن المال وعاقلته الدية. في قول ليس المذهب أن من جلس تحت قنديل فسقط عليه القنديل فمات فقال يضمن بالكفارة الذي وضع القنديل يصوم شهرين متتابعين، والدية تكون على العاقلة. من هم العاقلة؟ أنصار الرجل، أنصاره ورثتهم أقرباءهم يدفعون العاقلة، لأن دية الخطأ ما يتحملها الإنسان، يتحملها عاقلة، فهو عليهم كفارة. هذا في قول، لكن الصواب أنه لا يضمن. وقال ابن حمدان إن فعله بإذن الإمام أو حاجة فأجر، والأول أولى. وقاله الأكثر كوضع حصى فيه. وقاله الأكثر كوضع حصى فيه. كوضع حصى فيه. المساجد قبل الآن كان توضع فيها حصى صغار. والحصى كثير ما تؤذي بعض الناس. يصطدم بمثله أو بعض أصابعه ويتأذن. كما هذا لا يضمن. وإن كان فيه ضرر لبعض الناس. لأن مصلحته عامة. وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين. وإن جلس في مسجد فجاء إنسان يتكلم أو أنه ينظر إلى خلف أو ينظر كذا فعثر في هذا الجالس فسقط فانكسرت يده أو كذا يضمن الجالس؟ هذا وين جلوسه؟ في المسجد. وإذا جلس في طريق عام يضمن ولا ما يضمن؟ طريق واسع. يقول لا يضمن لأحد الوجهين. أما المسجد فهذا صحيح، إن المساجد الجالس يذكر الله أو ينتظر الصلاة إلا إذا كان حائض أو جنب، فليس موضع جلوس، فإذا اصطدم به إنسان فتعذر يضمنه هذا الجالس. لكن إذا كان جالس عادي يذكر الله فمر به إنسان، إلا إذا كان في طرقات المسلمين، المساجد لها طرقات كذلك، ولذا كثير من الناس لا يفهم هذا المعنى فيأتي ويعلم أن هذا طرق للمارة لأجل أن يوصل إلى المطار فيجلس فيه أو يصلي فيه، إما لأجل البراد أو الساعة أو لو يجد مكان ويحب أن يصلي متقدم، فهذا لم يأتي سابقا ويجلس في موضع من حق المسلمين عامة. الله أعلم بصلاته ما صح هذه في الأماكن العامة، فهذا إذا جلس واصطدم به أحد ما يضمنه إذا كان جالس لذكر الله انتظار الصلاة. وكذلك يقول في الطرقات الواسعة، يعني الطريق الواسع وجلس في جانبه، من جلس في طريق المسلمين وسط الطريق يبيع لا صح أن تشتري منه. الله أعلم بالعقد، قد يكون عقد غير صحيح، لا صح أن تشتري بضاعتك من إنسان جلس في وسط الطريق أو في ليس في جنب له إنما هو في طريق المار كما يفعله كثير فيما سبق. وفي هذه الأزمنة إذا كانوا في أوقات يرون أن المسؤولين غائبين عنه كما في صلاة الصبح، يعمدون إلى السلالم ويضعون أمتعتهم وسط السلم، يعني الدرج الذي يوصل الماء، أو في وسط الطريق، فهذا لا صح الشراء منه، لا يجوز البيع ولا شراء منه، لا يجوز أن يجلس هناك ولا صح أن يشتري منه الإنسان، لأن طرقات المسلمين هذه لا صح. ولو جلس كذلك إنسان بمثل هذا الموقف لا صح، وتعثر فيه إنسان ما هو ضامن، لكن لو جلس في طريق واسع على حافته لا، وعثر فيه إنسان لا يضمن. ولو كان الطريق ضيق وجلس فيه إنسان في حافته يضمن، لأن ليس موضع طريق، ليس موضع جلوس. الطرقات الضيقة لا تصلح أن تكون موضع جلوس، ولو جلس فيها إنسان فهو آثم، ولو تعثر به إنسان فهو ضامن. علمنا هذه؟ نعم. إذا كان نائم، أما النوم فلا يصح أن يكون في المسجد، إذا عثر بالنائم فالنائم ضامن. بعض النوام يأتون إلى أماكن المسلمين عامة سيما في الصيف، يعلمون أن الناس يتجمعون، يكون مؤخرة المسجد حار شوية فيه يعني ناس للنوم، يعملون إلى الأماكن المتقدمة ويأخذون المفارش أمام الناس يتلحقون بها ويأخذون المواضيع عري، فيأتي الذي يذكر الله لا يجد موقف، هذا لا أصل، لا هذا قلة حياة وأقسم أدب لا أصل كذا. فإن اضطر أراد أن ينام يعمد إلى مؤخرة المسجد فينام فيه، وبعيد عن طرقات المسلمين. ولو نام في طريق سؤاله عبد القيوم جيد، فلو نام فعثر به إنسان فهو عليه الضمان، لأنه لأن المسجد لم يوضع للنوم. نعم. ما بعد الشهر. وإن أخرج جناحا أو ميزابا إلى طريق فصفق أو شيء منه على شيء فأتلفه ضمن المخرج. لو أخرج جناح، جناح اللي يسموه بلكونة، لو أخرج جناحا من داره، والجناح كان يعملوه سابقا يعني يقل، أخرج هذا الجناح على طريق المسلمين، الناس تعمل دور ومنازل ويرصفون فناءها فيظن هذا الرصيف ملك لهم، وإذا جبح الجرس جالسية يقيمه لا أصبح عنه، ليس ملك لهم، هذا مرفق له يتفق به حين حاجته، إذا بنى دارا ومنزلا يكون ما حول البناء ما حول الدار ملك للمسلمين، لأن هذا طريق المسلمين بما فيه هذا البناء. وإذا رأى أحد أقام فلا يجوز إقامة أحد لأنه ليس ملكا له، لكن إذا لهم به حاجة